منى منى برات. برات. أبو تركي تفضل. السلام عليكم أبو عثمان، عليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير، مساك الله بالنور، الله يحييك ويبارك فيك. شلونك؟ عليك بخير. يا أهلا وسهلا أبو عثمان، عندي مشاركة بس حبيت أشارككم فيها الليلة. تفضل الله يحييك. ما أدري يعني توجه القناة بالآونة الأخيرة أشوفه إصلاحي أكثر من أنه بحث عن الفتنة وبحث عن الانشقاق في صفوف المسلمين. يعني أتمنى إن شاء الله أنه يكون هذا توجه القناة القادم. كيف اللي تغير؟ إيش اللي تغير فيه؟ أشوف يعني توجهكم يعني تطمحون أنه يكون في تغيير أنا ما أنا أستطيع في داخل الحكومة السعودية، مو تغيير الحكومة السعودية. يبدو أنك لست مشاهدا جيدا للقناة. ما أنا مشاهدتي احنا قليلة، اصلا يعني اكثر ما بين شيء فترة وفترة. اكثر شيء نكرر عليه الان، نكرره بشكل اوضح وبشكل صارم وصريح وقوي، ونثبته ونعيده انه لا مجال لاي نوع من انواع الاصلاح، حتى الاصلاح المحدود، الا بازاحه مو بس النظام، ازاحه اثار هذا النظام وازاحه منهج الحكم، مو ليس فقط الحكم. ونكرره تقريبا كل يوم، فيبدو ان يعني لست يبدو انك لست متابعا جيدا للقناة. لا، انا اطمح انه يكون هذا هدفكم، ما اطمح انه يكون هدفكم لا نختلف معك طبعا، يعني انت جزاك الله خير، يعني لك لا ابو الحق، عثمان لك الحق ان تطمح لا ما بس تشاء. انا عندي راي، يعني عندي راي لو سمحت يبديه. لا انت تقول توجه القناة، بس ودي اثبت انك ملاحظتك خطأ، اننا نحن في القناة نشدد ونكرر ونرسلها واضحة وصريحة، ونفتخر بأنها صريحة، اننا لا نماري ولا نوري ولا نضعها بشكل غير مباشر. كنا في مرحلة من المراحل، لان الناس لا تتحمل هذا الكلام، يعني نجعل الانسان يستنتج استنتاجا اننا لا نرى شرعية النظام ولا نرى بقاءه، لكننا بعد أن وصلنا إلى استنتاج أن الناس خلاص يعني سئمت هذا الوضع، وأصبحت في مرحلة ووضع نفسي وفكري يتحمل هذه الرسالة، لم نجد يعني حرجا ولا إشكالا في أن نكون صريحين وواضحين في هذه القضية. فإذا نحن واضحون فيها، ونفتخر بأن واضحون، ونعتقد أن جزء من صفات هذه الحركة أنها تتكلم بصراحة وتقول أن المشكلة في البلد ليست البطانة وليست مشاكل جزئية، بل المشكلة في البلد هم آل سعود أنفسهم. نعم تفضل. طيب بس أجل، أنت تقول يعني إنه القناة صريحة ومتوجهة في منحى صريح. أنا بكون معك صريح لبعض الوقت إن سمحت لي يا ولد. نعم تفضل. أنا يعني مواطن سعودي وأفتخر بسعوديتي بصراحة. قد يكون هذا رأيي أنا، ما يمكن في اكون نقطة اي طبعا رأيك في واضح ان واضح ان رأيك انت، بس ماذا تقصد بتفتخر بسعوديتك؟ لاني افتخر اني انتمي لهذه البلد اللي حكامها آل سعود ويعني ملكها عبد الله، افتخر يعني كل الفخر بدون يعني اني اكون مرائي او انه لا، ما حد اتهمك امرأة، ما حد اتهمك امرأة، يعني لا لا ما يخالف، لا بس لأنه لسبب أنا لست موظفا حكوميا، يعني ما أشتغل عند الحكومة، ولا من ولدت إلى يومك هذا ما أخذت. يا بالحلال، اللي يحط مبررات عن شيء ما سئل عنه عليه علامة استفهام. لا ما يخالف، لا بس أنا أحسن لك وأنزه لك وأكثر مصداقية لك للمستمعين، أنك لا تبدأ تدافع عن شيء، تدافع عن تهمة لم توجه لك. أنا أقول هذا، ما اتهمناك بأنك مباحث، ولا اتهمناك بأنك متمصلح، ولا اتهمناك بأنك مستفيد. أنت الآن إذا اتهمناك بأنك مباحث واتهمناك بأنك متمصلح، تعال قل والله أنا ماني موظف، ما ندري. خلينا بسالفة أنك تفتخر بأنك سعودي. ما هو تعريف السعودي؟ ما هو تعريف السعودي؟ أنا كلامي هذا بوصل فيه لنقطة بيصلها. لا بس عشان نفهم، إذا انت بدأت يعني بالافتخار، يعني تبي تلغي مسألة الافتخار انك سعودي؟ فعلا افتخر فعلا، ولا طيب يعني عشان نفهم المقصود بالسعودي، ما هو السعودي يعني؟ وشو ما هو السعودي؟ السعودي هو عايش بخير وعايش بعز، ما اشوف يعني فيه اي شيء. من هو يعني السعودي؟ هو الذي عايش بخير، يعني كل سنة عايش بخير في العالم هو سعودي؟ اي نعم نعم صحيح. يعني إنسان عايش في مثلا السعودية من خير السعودية، لحظة، اللي عايش في السعودية من خير السعودية مو يعني يكون اللي عايش في السعودية وياكل من خير السعودية ويروح يعض يدها بعدين. طيب اللي عايش في السعودية لكنه ما هو بخير، هذا ما هو سعودي. يعني الإنسان الفقير المسكين العاطل اللي مظلوم ومحتقر هذا سعودي. بما كسبت يمينه يا ابو عثمان، بما يعني كسبت يمينه يعني العاطلين الاجتماعي ما يخالف بما كسبت الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيريه. معليش العاطل اللي بما كسبت يمينه ما هو سعودي، كل العاطلين هذول ما هم سعوديين. اعطني تعريف علمي. التعريف باللغه العربيه هو عباره جامعه مانعه. انت تقول افتقر باني سعودي، وش تقصد بسعودي؟ يعني انا صاحب، قلت لي الذي ياكل من كل من يعيش بخير، قلت كل من يعيش بخير، قلت لا لازم يصير من خير هذه البلاد. طيب اللي ما يعيش بخير وش يطلع؟ ما هو سعودي؟ قلت لي طيب. لانه مما كسبت يمينه. طيب هل مساكين 3 ملايين عاطل ما هم سعوديين ولا شلون يا ابو عثمان؟ الان انا عندي مؤسسه صغيره اشتغل فيها، يجي يتوظف عندي سعوديين زين، ما هم سعوديين هذولا. السعودي هذا يعيشون ما يعيشون بخير، ما هم سعوديين على قولتك. لا طيب تسميهم سعوديين، لانك انت تعريفك للسعودي اللي تبي خلاص نقطتي. بس يجي هالسعودي هذا ويتوظف عندي شهر شهرين، ما يعجبه الوضع او يلقى وظيفه ثانيه، يطلع ويروح. انا ما ناقشت البطاله على هالمجال. انا ما ناقشت البطاله، هذه من اسباب البطاله بعد. هذه من اسباب البطاله يا اخي. انا ما ناقشت البطاله الان. انا صاحب مؤسسه، انا ما تكلمت عن البطاله. هذا انه الشاب السعودي عاون انه يشتغل يا اخي. ما ناقش البطاله. اذا ناقشت البطاله راح ناقش البطاله. انا ناقشت فقط تعريفك لكلمه سعودي. انت الان عندك كلام جديد اخر تبي تقوله. خلاص ما تريد ان تعطينا تعريف كلمه سعودي. تعريف كلمه سعودي انه عايش بعز وبخير وبلاد الحرمين. اللي ما عايش بخير ولا بعز معناه ما هو سعودي؟ اللي مظلوم ومقهور وفقير ومسكين وعاطل ما هو سعودي يعني؟ وشلون يعني كل سعودي لازم يصير مظلوم ومقهور مو كل سعودي؟ اللي عايش في هذا البلد لكنه ما هو بعز ولا هو بخير ولا هو بنعيم ولا شيء، هذا ما هو سعودي؟ اللي في البلد عندنا في البلد لكنه ليس بخير ولا بعز ولا بشيء، يعني هذا يعتبر ما هو سعودي. انا رديت عليك سعودي لكنه. اذا ما هو تعريف السعودي؟ اذا ما هو تعريف السعودي؟ شلون تعريف السعودي؟ انت قلت افتخر. انت تدور وتحور عندك يا اخي. انا ابيك تتحمل مسؤوليه كلامك. انت تقول افتخر بانني سعودي. ما هو انا عشان اعرف سعودي وتعريف السعودي عشان ما ترجع لي عليها. تعريف السعودي كل شخص عاش في بلد الإسلام وبلد الحرمين وبلد الدين، وعاش يعني تحت كنف الملك الله يحفظه وجميع الأسرة الحاكمة، يعني يندرج تحتها وتوفيرها للضمانات وتوفيرها لكل خدمات المجتمع. يعني كلامك غير هذا الأشخاص يعني كلامك يعني كل المقيمين في البلد حتى اللي لهم 10 سنين 20 سنة اللي ما يحملوا جنسية ابن سعود هذولا يشملهم تعريفك؟ يعني كل الكبير مثلا وجاي من اماكن ثانيه. لا لحظه يعني انا كل الاخوه اللي عايشين في البلد لهم 20 سنه 30 سنه من المصريين والسوريين والباكستانيين والبنغاليين هذولا كلهم سعوديين. كلامك في ناس تاخذ الجنسيه يا اخي. تعريف عندك واللي ما اخذ الجنسيه. طيب تعريفك تقول كل من يعيش في البلد تحت كنف الملك المستفيد من خير البلد. طيب خلاص يعني معناها انه كل العايشين في البلد. اعطني تعريف جامع مانع. اذا ما تستطيع تعرف ما هو السعودي قل لي. ما اعرف، قل لي انا تورطت بعباره ولا اعرف تعريفها. قل لي بغير الموضوع. جاوبتك 1000 مره. لا تقولني تورط. جاوبتك 1000 مره يا ابو عثمان. كل مره تعطيني تعريف. انت اللي المره الاولى اعطيت التعريف انه الانسان اللي عايش بخير. بعدين قلت لك عايش بخير وين؟ بالارجنتين. قلت لي لا، اللي عايش بخير في بلادنا. طيب في بلاد العايش بخير بلادك. طيب واللي ما عايش بخير؟ قلت لي عايش بخير هذا هو يتحمل مسؤوليته. يعني ما هو سعودي؟ قلت لي لا. ها تراجعت بالتعريف. اعطني تعريف باللغة العربية جامع مانع. جامع معناها يشمل كل من ينطبق عليه، ومانع معناها يطرد او يخرج كل من لا ينطبق عليه التعريف. طيب اللي ما هو عايش في خير في السعودية هذا بما جلبت يمينه الدولة موفرة. يعني ما هو سعودي؟ والله العظيم ما هو سعودي. إن ما نجد أدري ما هو سعودي. اللي ما هو عايش بخير ما هو سعودي. اللي ما هو عايش في خير في السعودية وهو سعودي بما كسبت يمينه. طيب ما هي مشكلة بما كسبت؟ يا أما أنه ما تعلم. بما كسبت يمينه. يا أما أنه ما تعلم. يا أخي ما علي من بما كسبت يمينه ولا بما كسبت شماله، ما هي مشكلة. بس خلينا بالتعريف السعودي، وش يطلع السعودي هذا؟ شو يطلع؟ يعني وش تعريف السعودي؟ عايزك إياه 3000 مرة عشان تكون مقتنع. وش تعريف؟ ما أعطيتني لحد الآن جواب. ما هو تعريف السعودي؟ السعودي رجل زين، الشخص السعودي يعني تبي تعريفه؟ إيه؟ تبي تعريف الرجل السعودي؟ أيوة. الرجل السعودي هو يعني اللي يعني رفيق الحريري مثلا، رفيق الحريري يعني. لا وشو رفيق الحريري يا أبو عثمان؟ نعم. وشو خلنا مثال أقرب؟ أيوة. خلنا في مثال أقرب. أيوة. يعني مثل أشخاص أيوة. لو مثلا من برا وأخذوا جنسية مو لازم رفيق الحريري. لا لا خلنا برفيق الحريري. لا ما يخالف. خلنا ليش أنت ليش ما تبي نموذج رفيق الحريري؟ شوف خلينا برفيق الحريري. ما يا بالحلال رفيق الحريري سعودي ولا ما هو سعودي؟ سعودي معاه من الجنسية السعودية. من الذي ما هو التعريف؟ ما هو التعريف الذي ينطبق على مسمى سعودي؟ ما هو التعريف الذي يناسب رفيق الحريري؟ ما هو التعريف الذي بناء عليه، بناء على هذا التعريف، بناء على هذا المسمى الذي حصل عليه رفيق الحريري ولا كثير من أمثال رفيق الحريري؟ وش التعريف؟ ولا بكيفك ترى أنت حر، إذا حبيت تسحب كلمتك اللي تقول أفتخر بأني سعودي أنت حر، ما عندي مشكلة. لا لا لا ننتقل إلى ولا هم يحزنون. لا بالعكس. طيب أجل عرف لي. إذا عرف لي مسمى أسحب أسحب افتخاري في وطني. تبي أسحب وطنيتي يعني وانتمائي يا أبو عثمان؟ وطنك مسمى سعودي الذي يشمل رفيق الحريري صح؟ نعم ويشملك أنت يا أبو عثمان. ما يشملني ماشي مشكلة، ما هي مشكلة يشملني أنا، بس مع أني أنا لا أريد أن يقال عني سعودي، وليس وإن كان عندي جنسية فأنا متبرئ منها باسم السعودية، ما عندي مشكلة. لكن رفيق الحريري هذا، رفيق الحريري على أي أساس بالتعريف العلمي، بالتعريف العربي اللفظي السليم، على أي أساس صار رفيق الحريري السعودي؟ هلا أعطيك يا أبو عثمان. وسعد الحريري رفيق الحريري رفيق الحريري شاف أن الدولة هذه دولة خير وحب أنه يأخذ جنسيتها بدون ما يعض يدها من وراء. ما قلت شيء بالحلال، ما قلت شيء. أنا ما الحين ما اتهمت بسوء. طيب خلاص لا تحكم يا أخي، ما اتهمت بسوء. خل باصل نقطة. أنا ما اتهمت بسوء، ما اتهمت بسوء. أقول على يعني وش تعريف السعودي الذي بناء عليه أصبح رفيق الحريري سعودي؟ طيب وش التعريف السعودي اللي بناء عليه أصبح رفيق الحريري سعودي؟ السعودي دقيقة، السعودي يعني على مثالك اللي هو رفيق الحريري، السعودي هو كل يعني هو يعني رفيق الحريري يوم شاف أن السعودية دولة خير ودولة عز ولقى منها خير ولقى منها عز افتخر في انه ياخذ. يعني كل واحد الان شافت السعوديه، كل واحد الان من اخواننا المسلمين في العالم وحتى يمكن نعم. حتى المسيحيين اذا شاف الدوله السعوديه فيها خير خلاص يفتخر فيها، صار سعودي. يعني الان بامكان نعم. الباكستانيين كلهم يفتخرون صاروا سعوديين. لا لا يفتخر فيها ويجي يعني. طيب يعني مثلا اخواننا يعطى جنسيه ما في مشكله. اخواننا اللي جو اذا كان بيفيد السعوديه، اخواننا اللي جو قعدوا اذا كان بيفيد السعوديه ما في مشكله. اشتغلوا اطباء واشتغلوا مهندسين واشتغلوا بزنس مان يعني رجال اعمال والى اخره، كلهم يعتبرون سعوديين ولا وش؟ ما هو الشيء الذي ادى الى ان يصبح رفيق الحريري السعودي؟ هو بغى انه يصير سعودي. شلون بغى؟ يعني هو اشتهى اذا اراد هو يصير سعودي؟ يعني هو يفرض نفسه يعني الشخص الان اذا بغى يجي من برا هو يريد يفرض ارادته عليك وعلى دولتك ويلزمك الجنسية السعودية ما منعت عنك يا ابو عثمان ولا منعت يا اخي الحريري. يا اخي انا اشتغل بموضوع اسالك عن الحريري. لا انا اقول لك يعني مثال رفيق الحريري ومثال انت يا ابن الحلال. يا ابن الحلال رفيق الحريري كيف اصبح سعوديا؟ هل هو الذي فرض نفسه على الدوله؟ هو اراد انه يكون سعودي. وش أراد يعني وش جوابه هذه؟ اراد يعني كل واحد يريد ان يصير سعودي يصير سعودي. إيه روح للارجنتين وقل انا بتبرى من السعوديه أباخذ جنسية أرجنتينية يعطوك جنسية أرجنتينية. هذا بالأرجنتين. هذا بالأرجنتين. إيه بالأرجنتين. لا النظام هذا موجود في المملكة. يعني أنت لما يجيك واحد. إيه موجود. إيه موجود وله شروط وضوابط ونزل قبل 6 شهور. احدث قائمه للشروط والضوابط لاخذ الجنسيه السعوديه. يعني الان بناء على هذه الشروط متى حصل رفيق الحريري على الجنسيه؟ قبل الشروط والضوابط ولا عقب؟ لا لا لا بوقت رفيق الحريري موجوده شروط وضوابط يا اخي. شروط بانه يكون مستثمر رفيق الحريري. يا اخي رفيق الحريري لا تضحك على نفسك وتضحك على الناس. رفيق الحريري ما اسمه حاصل على حاصل على الجنسيه من زمان، يعني لا تدخل شروط والضوابط اللي طلعت مالها. طبعا الشروط والضوابط يعني اصلا ما يمكن تطبيقها، معروفه ان الشروط مستحيله، ما تطبق على احد، ومحطوطه كل في نهايه المطاف الشروط والضوابط فيها اجابه على سؤالي اللي هو ما جبتها انت. بأي ما هو الحاجة التي جعلت رفيق الحريري يصير سعودي؟ اللي يجوز لك والشيء اللي مو يجوز لك ما تبيني أقول. ما جاوبت سؤالي، وش اللي خلى رفيق الحريري يصير سعودي؟ أنا من الصبح من كلامتك لي الحين 9 دقائق أو 10 دقائق. معلش أنت لو أنك يعني لو أنك فعلا جريء وتتحمل مسؤولية كلمتك تقول رفيق الحريري الذي خوله أن يحمل الجنسية هو الجواب الفلاني. أعطني الجواب، أنا أتحداك تقول الجواب. أنا من ناحيتي والله العظيم ما عندي إلا جواب واحد، إلا أنه هو أراد أنه يستثمر في السعودية وأنه يأخذ الجنسية السعودية وفقا للضوابط ذاك الوقت. وفقا للضوابط ذاك الوقت أنه المستثمرين اللي يحملون رؤوس أموال يحق لهم أنهم يأخذون الجنسية السعودية. يعني كل المستثمرين الآن كل الذين استثمروا في المملكة حصلوا على الجنسية؟ لا اللي أراد أنه يحصل على الجنسية. أنت عندك فكرة وش استثمر الحريري؟ وشلون عندي فكرة؟ عندك فكرة وش استثمر الحريري؟ هل تعرف وش استثمر؟ هل جاب 1000 ريال من الخارج؟ 1000 ريال جابها من الخارج؟ يعني تقول انه هل يعني ما يصير تتكلم عن شيء ما تعرفه؟ اما انك تعرف الشيء وتكذب على الناس او انك ما تعرف. قل ما اعرف واحسن من ما تختلق. الحريري لم يدخل ريال واحد من خارج المملكه، كيف تدعي انه استثمر في المملكه؟ طيب دقيقه ابو عثمان، انت الحين تبيني اقول هل تعلم كم اخرج الحريري من المملكه؟ هل تعلم كم اخرج الحريري من مليار من المملكه؟ خله يخرج اللي هو يبي، قروشه حر بعد دمي نفسك قروشه. انت منين قروشه؟ ما جاب ولا قرش من برا. لا جاي من قروش من برا يا ابو يا اخي. يا اخي الناس، شوف انا امشي معك صح، ماشي ممتاز بادب وكل شيء. ما لم يبدا أنا ماشي معك ولا احلى ما لم يبدا الاختلاق. اذا بدينا اختلاق خلاص خسرنا يعني، النقاش صار ما له قيمه. الاختلاق والكذب ما له مجال. اقول ما اعرف احسن. اما انك تختلق تقول الحريري جاب فلوس من برا عشان يستثمر، هذه كل الناس تعرف انها غير صحيحه، كل الناس تعرف ولا ولا ولن تحترم اذا قلت هذا الكلام لانه اختلاق وكذب. انا هذا اللي انا اعرف، هو استثمر في سعودي وجي واستثمر في شركات يا ابن الحلال منها شركات يعني ما عندك فكره كيف نشا الحريري؟ كيف تكون الحريري؟ لا اذا ما عندك فكره لا تقول. ما فتنا فيها يا اخي، قل لي ما عندي فكره واعترف اني اختلقت وانا اقول لك وش الفكره. انا اقول لك ما اختلقت انا. طيب لا انا اللي اعرفه عن الرجل، اللي اعرفه عن الرجل انه رجل جاء واستثمر في السعوديه واخذ الجنسيه. استثمر يعني جاب فلوس من برا. جاب فلوس ولا اشتغل هنا وطلع فلوس اي اللي هي. ها بدينا نتراجع شوي، بديت تعترف انه ما جاب فلوس. قبل شوي تقول انا اقول لك ايا منها به يمنيين يجون يفتحون محل ذهب ولا يفتح له محل طيب ما يخالف وياخذ الجنسيه بعد فتره يستثمر ماشي وياخذ الجنسيه وخلاص. رفيق الحريري هل خدم المملكه مثل العدد الهائل الالوف من الاطباء والمهندسين والمربين والمدرسين وغيرهم الذين مو انطبقت عليهم الشروط، انطبقت عليهم 10 أضعاف الشروط ولم يحصلوا على الجنسية أبدا، هل هو أفضل منهم؟ لماذا هذا الذي لم ينطبق؟ لماذا هذا الذي لم بالمناسبة الحريري لم ينطبق عليه ولا شرط، لا شرط الإقامة ولا شرط الاستثمار ولا شرط التميز في خدمة البلد ولا هم يحزنون، انطبق عليه شرط واحد الذي لا تريد ان تقوله. اعطني قل لي اياها انت. ما قل لي اياها انت يا ابو عثمان. انا ما اعرف الشرط اللي انا اللي اعرفه انه مستثمر. طيب من اعطى الحريري الجنسيه؟ اعطتها السعوديه. من اللي اعطاها السعوديه؟ من اللي اعطاها السعوديه؟ الشعب اعطته. يعني لازم واحد من الشعب ولا واحد من الحكومة يروح يعطيه؟ من اللي أعطاه؟ طيب أعطني، حدد لي من اللي أعطاه. أنا ما أدري عنك، أنت تعلمني من اللي أعطاه. ما تدري أنت؟ لا تقول لي لا أنا ما لا ت... قل... لا أنا ما أدري. شو ما تدري؟ أنت في بلادنا من الذي يهب الجنسية؟ كل واحد يبي يتجنس بروح أسأل عنه من اللي أعطاه ومن اللي ما أعطاه. يا الحلال سؤال بسيط، من الذي يهب الجنسية في بلدنا؟ إذا أنت تفتخر بشيء ما تعرفه، إذا ما تعرف من الذي يعطي الجنسية، جاي تفتخر بالسعودي ولا من اللي جاي تفتخر بالسعودي وأنت ما تعرف من الذي يحدد مفهوم السعودي؟ سؤالك هل هو أو سؤالك أول من عطى الحريري جنسية؟ يا أنا كل كلامي مبني على دقيقة أبو عثمان، على صح ولا لا؟ ما بي تفسير، من عطى الحريري جنسية صح؟ هي أسألك أنا سؤال بسيط، أنت ما تعرف الجواب. أنت ما طيب تعرف، أنت تعرف الجواب لكن لا تريد تعرف الجواب. سؤالك الثاني، لحظة، سؤالك الثاني من يعطي الجنسية في المملكة؟ كل واحد هو الذي يعطي الجنسية في المملكة هو الذي يعطي الحريري، صح ولا لا؟ اللي يعطي الناس أن الحريري ما أدري عنه من اللي أعطاه. والمعلوميك مو بقضيتنا الحريري يعني. لا قضية قضيتك لأنه نموذج لتعريف السعودي. السعودي لا تعريف. لا لا السعودي، أنت افتخرت بمسمى سعودي وقلت لك ما هو تعريف السعودي وفشلت في أن تعطيني فشلت في أن تعطيني تعريف، فأتيت لك بنموذج الحريري، فأنت افتخرت بأن الرجل هذا يستحق الجنسية، قلت لك يعني على أي أساس أعطيه الجنسية، جبت لي خرابيط الاستثمار واتفقنا أو يمكن ما اتفقنا أن لا أقدم استثمار ولا خدم البلد، لا هو مهني ناجح ولا هو استثمارات قائمة الآن يا أبو عثمان، استثماراته قائمة الآن. خلينا من الآن، أنا بي قبل لا يحصل على الجنسية، قبل علي أحصل على الجنسية، ما هو الاستثمار الذي ما هو من هو الشخص الذي قرر أن يهبه الجنسية؟ يعني الشخص اللي بيعطيه الجنسية إيه؟ في يعني أنا ما يبراي أسأل عن كل شخص من اللي أعطاهم اللي أنت ما عندك يعني أنت في ملايين من الناس تأخذ جنسية سعودية يعني بروح أسأل عن كل شخص من اللي يعطي من اللي يعطيهم الجنسية؟ أول شيء مو ملايين، ما هو ملايين ولا حتى آلاف، يعني بضعة. الشخص يقدم على الأحوال، يبي الجنسية يقدم على الأحوال المدنية ويعطوه الأحوال. الأحوال هم اللي هم الأحوال الجنسية، موظف الأحوال هو اللي يعطي الجنسية؟ عثمان يعني يا اخي لا ت... لا أنت... شوف لا ت... لا ت... تتكلم عن الدوله العثمانيه ولا عن الدوله السعوديه. لا تتغشم، انت اجب الجواب مباشر. انا اسالك من الذي هل موظف الاحوال هو الذي يعطي الجنسيه؟ موظف الاحوال جزء من شو اسمه اللي يعطون الجنسيه. يعني شلون جزء يعني؟ المساله دقيقه، انت تقدم على قرض، دقيقه تروح البنك سبيس، خلينا من القرض، خلينا القرض، قضية الجنسية دقيقة. أنا بعطيك سؤال يعني بالعقل، والله ما شفناه يعني بالعقل عرفناه يا أبو عثمان. طيب أنت بالعقل عرفت على قرض. بالعقل عرفت من بالعقل يا راعي العقل، عرفت من اللي يعطي الجنسية ولا ما عرفت؟ من هو الذي يعطي الجنسية؟ ما دام عندك عقل وما دام عندك ذكاء وما دام عندك قدرة على التفكير، من هو الذي يعطي الجنسية؟ دقيقة تسمعني، الشخص يقدم على جنسية موظف الأحوال. طيب ماشي، شافها موظف الأحوال، موظف الأحوال، موظف الحال عباله الفورمة والمدري إيش الآخرية، راح وين يوديها؟ وين يوديها موظف الأحوال؟ أبو عثمان الحتي اللي يجوز لك تتخلي يا ابن الحلال، يا والحتي اللي الحلال. ما يجوز لك ما هي مشكلة يا ابن الحلال، لا تورط نفسك. خل حاتي، خل أعلمك من اللي يعطي الجنسية الأحوال. بالأحوال من اللي يعطي الجنسية، خل أعلمك. الشخص يروح يقدم بالأحوال المدنية، يعطونه قائمة بالطلبات، إذا توفرت ماشي ماشي عليه. لا لا رفعوا دقيقة، أيوة رفعوا شو اسمه طلبه زين للجهات المعنية بالأحوال زين. طبعا الأحوال تندرج تحت وزارة الداخلية. شلون جهات المعنية؟ شلون الأحوال ترفع للجهات المعنية بالأحوال؟ الأحوال ترفع للأحوال يعني لا لا لا يا ابن الحلال، معلش معلش، لا تصير وزارة. لا تصير لا، ترى الناس وزارة احترم عقول الناس ولا احترم عقول الناس ولا تبدو ولا تتظاهر بالغشامية لأنك تورطت. من الذي يتخذ قرار بإعطاء الجنسية وهو الشخص الذي أعطى رفيق الحرير الجنسية وبناء عليه نعرف تعريف السعودي؟ طيب أبو عثمان، لأنه هو الذي يقرر، هو الذي يقرر السعودي، من هو السعودي؟ وهو نفس الشخص الذي سحبها من بن لادن، صح ولا لا؟ الله الحين مداور كل هالدايور. لا لا طيب ماني مداور خلاص انسحب ماني مداور. عطنا من اللي اعطى من اللي اعطى الحريري الجنسيه؟ ابن سعود. ابن سعود من؟ يعني تات اسم ملكنا وتات اسم حكومتنا. ما سبيت انا الحين، انا اسالك سؤال. حيوطن الحيوطه ذي كلها. لا لا لا لا عشان تبيني اسبهم. ما سب انت الان جاوب على سؤالي. هل اجابتك انت تبيني اسبهم؟ اسمعني يا ابن الحلال، انت تبين انا هل سؤالي لك من الذي اعطى الجنسيه يترتب عليه انك تسبهم؟ كله. وشو له الفندق؟ هل اعطاء الجنسيه من قبل يعني سب؟ هل اعطاء الجنسيه من قبل ابن سعود للحريري لا سب؟ انت بتاصل لاني اقول لك هالكلمه ذي. وش الكلمه؟ ما جبنا طاري السب. ما جبنا طاري السب. دقيقه ابو عثمان، ابو عثمان انت الحين تبيني اداور هالداور؟ لا لا لا لا داور ولا شيء. جاوب سؤالي، جاوب سؤالي حتى نعرف تعريف السعودي. من الذي اعطى رفيق الحريري الجنسيه؟ السعودي عرفتك اياه ألف مره يا ابو عثمان. من الذي اعطى رفيق الحريري الجنسيه؟ انت تحمل مسؤوليه كلامك. انا قلت لك اعطته الحكومه السعوديه بسبب انه مستثمر. من هي الحكومه السعوديه؟ من هل الحكومه السعوديه معناها اجتمع الوزراء وشمونا مدني والقصيبي والفلان قرروا اعطاء رفيق الحريري الجنسيه؟ رفيق الحريري دقيقه، رفيق الحريري راح الاحوال المدنيه قال يرضى عليك ما بي بطاقة أحوال، رفعوا له لوزارة الداخلية وعطوه الجنسية. ما يبي لها. من اللي أعطاه الجنسية؟ من الذي اتخذ القرار بأن فلان يستلم الجنسية؟ والله الموظف اللي موقع عليها ما أدري من هو يا أبو عثمان. تحلف أنك ما تعرف؟ والله أني ما أعرف صحيح. أنت الحين إذا ما تعرف أنت من الذي يحدد مفهوم السعودية؟ إذا أنت تفتخر بشيء ما تعرفه. انت لا انت تفتخر بشيء ما تعرف. انا افتخر بشيء يعني هذا الشخص. انا افتخر بشيء. انت الان قرر مصيرك شخص ما تعرفه، قرر اللي وقع للحريري هذا شخص نكره، هو الذي تفتخر بتحديد هويتك، الذي قرر تحديد هويتك شخص نكره ما تعرف منه ولا تعرف نظام ولا تعرف الاساس. النكره هذا يا ابو عثمان، النكره هذا يمشي بطاعه ولي امره. شلون يمشي؟ بموجب قوانين. بعطيك مثال بسيط، يعني بعهد الرسول اللهم صل وسلم عليه كانت بعض الامور تدار يعني من قبل الصحابه بدون الرجوع للرسول. اي مو معنى هذا الذي يطبق القوانين اللي يطبق القوانين ويحكم على من الذي يستحق الجنسيه وما يستحق الجنسيه هو شخص نكره لا تعرفه. لا بس بموجب أنظمة وقوانين حددتها الدولة. لكن ما يهمك والله كيف يعطي جنسية. اي انت ما اول شيء ما تعرف وش القوانين قبل لا تصير القوانين الان. لا اعرفها بالضبط. قبل لا تصير الان. قبل لا تصير الان. اعرفها فعلا. هل تعلم انها انطبقت على رفيق الحريري ولا لا؟ هل تعلم انه ولا واحد منها انطبق على رفيق الحريري؟ هل تعلم انه ولا واحد من انا اعرف نظام الجنسيه جيدا وقاري ودارس دراسه ممتازه واعرف طريقه نظام الاعلام ونظام كلها دارسينها لانها شغلنا بالسياسه. هل تعلم انه ولا واحد من البنود ينطبق على رفيق الحريري نظام الجنسيه السعوديه؟ انا شخص من الذي اذا كان ولا اذا كان معناها الشخص الذي اعطى رفيق الحريري الجنسيه شخص غاش وفاسد اداريا وماليا، وهو الرجل أكيد أنه في مشكلة وفي له علاقة. فإذا الدولة تستأمن شخص نكره أنت ما تعرفه ومعطيته حق ومخولته يعطي جنسية، وبناء عليه تحدد هوية البلد الذي أنت تفتخر فيه من قبل ناس فاسدين في الأحوال المدنية، صح؟ طيب الحين أنا بسألك سؤال يا أبو عثمان. خلاص لا اتفقنا على الموضوع. إذا دخل شخص اتفقنا على أن الذي يحدد الهوية شخص نكره فاسد يتلاعب بالقانون والنظام. شخص فعلا نكرة لكن يعني لا يعرف. مو نكرة انه غبي او نكرة انه لا واضح يعرف. واضح ان رفيق الحريري لا ينطبق عليه النظام. هذا انا ما رجعت له لانه ما ينطبق عليه النظام. وهذا الرجل اعطى رفيق الحريري بلا رغم انه لا ينطبق عليه النظام. يعني اذا الرجل هذا اكيد فاسد، اكيد غشاش. اكيد لا. طيب كيف ولي امرك يحط واحد غير مؤتمن في هذا المنصب؟ سؤال ثاني. سؤال ثاني من الذي قبل لا تصير أنظمة الجنسية الأخيرة، من الذي كان قد وضع الأنظمة التي بناء عليها تعطى الجنسية قبل لا تصير الأنظمة الأخيرة قبل 6 شهور؟ من الذي وضع يعني وضعتها طبعا مجلس الشورى بس شنو ما حط الانظمه الا قبل 6 شهور. اي انا اقصد الانظمه قبل 6 شهور. لا اللي قبل اللي على اساسها اخذ رفيق الحريري واشكاله على والله كما تزعم. انا يا ابو عثمان ماني بشخص سياسي. طيب على كل حال انا اقول لك الكلام اللي ما تريد ان تقوله. الذي يعطي الجنسيه ويسحبها هو ابن سعود. وابن سعود هو الذي يقرر تعريف السعوديه، والانسان الذي يفتخر بالسعوديه يفتخر بانه تابع لفلان بن عبد العزيز. لا يعني لا يريد ان يفتخر بانه مسلم، ولا يريد ان يفتخر بانه عربي، ولا يريد ان يفتخر بانه ابن ابيه، ولا يريد ان يفتخر ان ينتسب لعائلته، ولا يريد ان ينتسب اذا كان من قبيليا ان ينتسب لقبيلته، بل يريد ان يفتخر بانه سعودي. ما في بلد في العالم تسمى باسم عائله الا ديرتنا. ما في بلد في العالم تسمى باسم عائله الا ديرتنا، ولا في بلد ملكت هويتها ملكا حقيقيا وملكت مقدراتها واموالها ومصيرها بيد عائله الا بلدنا. ومن ضمن مظاهر الامتلاك هذه امتلاكك انت وامثالك باسم سعودي. معنى الاخ نرجع لاحد. نعم. انا افتخر بالسعوديه يا ابو عثمان، افتخر بالسعوديه لان ما هي مشكله، ما هي مشكله. الناس انواع، شوف الناس نوعين. نوع انسان ما اقول لك لا تفتخر، افتخر كما تشاء، بس لازم تعرف الناس نوعين. نوع انسان معتد بذاته، معتد بشخصيته، باستقلاليته، بدينه، بعروبته، بشهامته، بانه فلان الفلاني بشخصيته المستقله. وفي انسان بالعكس طبيعته وشخصيته ان يكون تابع، ان يكون امع، ان يكون عبد، ان يكون مطيع، ان يكون يعلف، ان يكون يقاد ويطيع وينفذ. الناس انواع، فما هي انت لك الحق ان تختار ايهما تكون. نعم كلامك جدا 100% صحيح، كلامك جدا صحيح، لكن عندي نقطة. أنا أفتخر بآل سعود، فعلا أنا أفتخر وكلي فخر، وأفتخر أني أرجع لعبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بسبب أنه رجل يطبق الدين ويطبق الشريعة بكل حذافيرها، ولا يعني عنده. طيب يعني هل عبد الله أحسن من أبو بكر وعمر، ولا أحسن من محمد صلى الله عليه وسلم؟ جيب لي أبو بكر وعمر. لحظة، هل هو أحسن منهم؟ هل كان الصحابة هل كان الصحابة يسمون أنفسهم، هل كان الصحابة يسمون نفسهم العمريين ولا البكريين ولا العثمانيين ولا العلويين ولا المحمديين؟ ألم يكن كل يسمى باسمه؟ يعني أنت الآن تبتصير أفضل بصير عبد الله أفضل من الصحابة. الخلفاء الراشدين بكل عظمتهم وتطبيقهم للدين ما تسمى الناس فيهم. أنت جاي تبتصير تحط عبد الله طيب. أحسن منهم إلى درجة أنك تسمى باسم عائلته. طيب وتدعي أن السبب اسمع أبو عثمان، الدولة العثمانية والأموية والفاطمية هي تسمية. لحظة كل هذه دول ترجع لعوائل. لحظة لازم تفهم أن تسمية الأموية تسمية تاريخية وليست تسمية الناس. لم يقل معاوية ولا من جاء بعده من الأمويين، ولم يقل أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور وهارون الرشيد والمهدي والمعتصم والمأمون، لم يقولوا للناس أنتم عباسيون. إنما هذا تسمية تاريخية للدولة في كتب التاريخ بس. إنما لم يقل أحد للناس هذولا أتباع الخلافة، أتباع دولة الإسلام. أما الذي يقول الدولة الأموية دولة أموية باسم عائلة، هذه تسمية تاريخية ليس لها علاقة بتسمية الناس، ولم يطلب أحد من الناس أن يسموا أنفسهم بغير أنهم مسلمين. كلامك صحيح أبو عثمان، لكن الشخص الآن اللي يتكلم عنه من الدولة العثمانية أو الأموية ما كان عندهم بطاقة أحوال أو وزارات كبيرة مثل ما احتاجوها. أصلاً لأنهم مسلمين ما احتاجوها أصلاً. إيه؟ وحنا لما مصر صارت عقب الثورة ما قالت هذه الدولة الناصرية تبع جماعة عبد الناصر؟ ليش ما سواها خلاص ملكها جماعة عبد الناصر؟ هذه جمهورية ذي، ما هي مملكة. هذه طيب. جمهورية ما هي مملكة. طيب. لا جاي من الجيش، ما جاء من أي مكان ثاني. طيب والممالك المملكة الممالك الممالك الممالك الأوروبية ليش ما صارت باسم الممالك الأوروبية؟ إيش كثر هولندا وهولندا وبريطانيا وبلجيكا كلها ممالك، هذه ليش ما تسمت باسم العوائل؟ طيب. ليش ما يسمى يعني احد في مثلا في الدول العربيه مسلم يسمى جون وميجر ومايكل ايش دخل هذا الموضوع؟ ايش دخل هذا؟ هذا يعني اتكلم عن اسم الدوله العرب. هذه طبيعه العجم. اسم الدول هذه هم كلهم عجم، هم بامكانهم ان يسموا دولتهم باسم العائله المالكه. لماذا سميت بريطانيا ولا انجلترا ولا هولندا وبلجيكا ولم تسمى باسم العائله المالكه؟ لماذا بلدنا تسمى باسم العائله المالكه عندنا؟ لماذا المغرب لا يسمى باسم العائله المالكه المغربيه العائله؟ لانه من عهد من بعد الرسول الى الان وكل الدول تقريبا تسمى باسماء العوائل. يعني هذه طبيعه العرب. يا اخي قلنا ردينا على السؤال، معلش انت اخذت ما جاب شيء جديد. على كل حال نشكرك على افتخارك، انت الان قاعد عندنا مشاركات كثير، يعني انت يعني تستحق، ما دامت هذه شخصيتك فتستحق ان تفتخر. ممكن اخذ الاسم الكريم ابو عثمان معي؟ اقول ممكن اخذ الاسم الكريم؟ اي نعم، محمد بن خيل طال عمرك. الاسم الكامل معليش، الرباعي؟ محمد بن علي بن خيل. محمد بن علي بن مين؟ بن عبد الله بن خيل. وين تشتغل؟ اشتغل في شركه خاصه. يعني ما عندك اي وظيفه في الحكومه؟ لا ابدا. اي عندك مؤسسه، شو اسم المؤسسه؟ مؤسسه بن خيل. طيب الله يختار لنا ولك الخير.